بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على الأحكام المتعلقة بالحجر على السفيه، إن شاء الله نتكلم في هذه المسألة في هذه المرة في فصل نتكلم فيه على أحكام المحجور عليه لحظ نفسه. يقول الشيخ مرعي: ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه. الأصل في أحكام المحجور عليه في لحظ نفسه، واخد بالك، اللي هو الصغير والمجنون والسفيه، واخد بالك، الأصل فيه قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. يبقى بيضيف الأموال للأولياء لأن هم اللي بيدبروه، هم اللي قائمين عليه، لكن هي أصلا للإيه؟ للمحجور عليهم. يقول الشيخ مرعي: ومن دفع ماله، سواء دفعه بعقد بيع أو قرض أو بلا عقد، أعطاه له كده عارية أو وديعة، واخد بالك، إلى دفعه إلى محجور عليه لحظ نفسه اللي هو صغير مجنون سفيه. يجي صورة المسألة: واحد دفع ماله سواء بعقد أو بدون عقد، بيع أو هبة، واخد لك، أو عارية أو أي شيء، واخد لك، دفع ماله إلى محجور عليه، سواء محجور عليه ده كان ذكر أو أنثى أو خنثى، واخد لك، في هذه الحالة لو تبقى من المال، يعني هو استفيه أتلف جزء منه، تبقى جزء هو يأخذ هذا الإيه؟ الجزء، لأنه ده عين ماله، يأخذ عين إيه؟ ولا جاء كله يأخذ كله، لا جاء جزء منه يأخذ الجزء ده، لكن ما تلف من هذا المال واخد لك بنفسه، زي قن مات، واخد لك، أو إن الصبي أو السفيه يعني، واخد لك، أو المجنون هو اللي أتلفه، هو راح قتل له القن ده، واخد لك، يبقى هنا ده، يبقى هنا إيه ده؟ هذا التلف على مالك. لا، واخد بالك، وما يضمنوش السفيه، ولا يضمنه الايه، السفيه اللي هو المحجور عليه، ليه؟ لان هو سلط عليه برضاه، واخد بالك. مفيش فرق بقى بين اللي يكون اللي دفع المال للسفيه، واخد بالك، عالم بالحجر على المدفوع اليه ولا مش عالم، هو اصلا فرط، واخد بالك، لان هو اصلا الحجر في مظنة الشهرة، واخد بالك، في مظنة الايه، الشهرة، لكن يضمن المحجور عليه لحظ نفسه برضه. كل اتكلم عنه احكام هنا ايه، مش مفلس، محجور عليه لحظ ايه، نفسه. يبقى يضمن المحجور عليه لحظ نفسه جنايته على نفس او طرف ونحو ذلك، ده محدش سلم له شيء بقى، ده هو جاني على واحد او اعتدى على شخص عمل جناية، هو اللي متعدي بداية، محد السلام له ايه شيء، جد حكم ايه وضع، يجي يضمن، يجي يضمن الولي من ماله، واخد بالك، او محدش دفع له المال، واخد بالك، يجي هنا يستوي فيه الايه، المكلف وغير الايه المكلف. يقول الشيخ مرعي: ومن اخذ من احدهم مالا، يعني شخص غير محجور عليه، سوي رشيد جاز التصرف، أخذ من المحجور عليه لحظ نفسه، أخذ منه مال وأخذه بدون إذن وليه في دفعه، واخد بالك، ضمنه، يعني صار في ضمان الآخذ، ليه؟ لأنه تعدى انقبض ممن لا يصلح الدفع منه، واخد بالك، ضمنه حتى يأخذه وليه، يفضل الضمان لحد ما ايه الولي يجي ويسلمه له، واخد بالك، هو ولي الدافع، هو اللي بيملك القبض والحفظ شرعا، واخد بالك، لا ان اخذه ليحفظه، ليحفظه يعني ايه، مش هيضمنه لو اخذه اللي هو ايه، واخد بالك، من المحجور عليه، انسان جاز تصرف أخذ مال من المحجور عليه ليحفظ من الضياع، واخد بالك، وتلف وما فرطش، خلاص يبقى ده ايه مؤتمن مش ايه مش هيضمن طالما ان هو ما فرطش واخد بالك، لكن لو فرط هيضمن لتفريطه، يبقى دي قاعده عامه واخد بالك. مثلا واحد اخذ مغصوب اخذه من غاصبه عشان يحفظ لربه الاصل اللي هو مغصوب منه واخد بالك، اجانا فلا يضمنه واخد بالك، لانه اصلا دي اعانه على رد الحق الى مستحقه، يبقى هو ايه محسن فمش هيضمن الا بالتفريط. ومن بلغ رشيدا او بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه. ومن بلغ سواء من ذكر او انثى او خنثى، بلغ حال كونه رشيدا واخد بالك، هنا طالما ان هو ايه تحقق الشرطين لفك الحجر البلوغ والرشد دي يدفع ايه ينفك عنه الحجر ويدفع له ايه ماله. وبتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح، يعني بلغوا فان انستم منهم رشدا كشرطين، اليتيم اللي هو ايه حجر عليه لصغره ولعدم رشده، وبتلوا اختبروا ابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح بلغوا واخد بالك، فان انستم منهم رشدا يعني بعد اختبارهم فادفعوا اليهم اموالهم. يجي الاختبار بيكون قبل الايه البلوغ، حتى اذا بلغ وكان رشيدا يدفع اليه ايه ملك الشرطين البلوغ والرشد. يبقى من بلغ رشيدا مفيش سبب للحجر عليه، واضح كده؟ الحجر عليه اللي كان عجز عن التصرف في ماله، ان يعجز عن التصرف في ماله على وجه المصلحه، واحنا بنحافظ على ماله حجرنا عليه لذلك، لما بلغ وكان رشيد يقدر على حفظ ماله يزول سبب الحجر فلا يحجر عليه ويسلم اليه ايمان، وضحت كده؟ طيب الثانيه بقى، او بلغ مجنونا ثم عقل ورشد، يبقى الحجر يستمر عليه بعد البلوغ فتره، دي حاله غير الحاله السابقه. الحاله السابقه اول ما يبلغ وكان اختبرناه ولقيناه رشيد نسلم له المال، لا ما فيش سبب للحجر عليه. هنا ده بلغ يجد اول سبب من اسباب الايه فك الحجر عنه ان يكون بالغ، لكن بلغ مجنون يجد نحجر عليه مش للبلوغ للجنون واخد بالك. بعد كده عقل ورشد في هذه الحاله نفك عنه الحجر لزوال السبب الثاني، واضح كده؟ يقول لك لان الحجر إنما كان لعجزه عن التصرف في ماله حفظا له وقد زال فيزول الحجر لزوال علته واخد بالك، وهنا يزول بلا حكم حاكم بفكه واخد بالك، حتى الولي رشد أو ما رشدوش أصلا هو الحجر عليه مش هيحتاج لحكم حاكم، ده في دليل معانا من القرآن مش هيحتاج لإيه حكم حاكم. لما نشترط زيادة ان احنا الحاكم لازم يحكم بايه بحجر او بفك الحجر واخد بالك، يجي ده خلاف من ايه ممكن الحاكم يقول لك لا لا مش هنحجر عليه، واضح كده؟ مش هنحجر عليه، يجي في هذه الحالة ده تعطيل للايه للنص فلا يحتاج لحكم حاكم لا عند الفك ولا عند الايه عند الحجر. ودفع اليه ماله، يجي اللي نفك عنه الحجر ندفع ليه ايه ماله للآية اللي احنا ايه قلناها، لكن الافضل ان يكون ده باذن قاضي وان احنا يكون في شهود ان هو رشد ودفعنا ليه ايه ماله عشان نمنع عنه التبع بعد ذلك واخد بالك، ان خلاص بقى رشد نمنع عنه ايه تبعية الايه الحجر، نستعامله بقى وخلاص بقى ايه رشد يجي ايه حتى لا يمتنع احد من معاملته. لا قبل ذلك بحال، يعني لا يعطى ماله قبل ذلك بحال واخد بالك. الله جل امر بدفع اموال اليتامى بوجود شرطين اللي هم ايه البلوغ والرشد، لا يدفع اليهم اموالهم قبل وجود الايه الشرطين ولو صاروا شيوخا، لازم الاثنين ايه معا. طيب وبلوغ الذكر على مثل بلوغ بك، وبلوغ الذكر هو يتكلم ازاي نعرف انه بلغ وعلاماته وازاي نعرف انه بقى ايه رشيد، وبلوغ الذكر بثلاثة أشياء، يعني يحصل بواحد من هذه الأشياء الثلاثة التي سوف يذكرها بالإمناء، وده بالإجماع، وسنده قوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، يخلص ما يجوش أطفال، وبتمام 15 سنة. واخد بالك حديث ابن عمر لما يقول عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكان عنده 14 سنة فرد النبي صلى الله عليه وسلم، يوم الخندق كان عنده 15 سنة فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية البياقي فلم يجزني ولم يرني بلغت، يعني انت ما كملتش 15 سنة وما بلغتش، إذا ما عندكش سبب من أسباب الإيه انك انت تبقى مقاتل رده، أو بنبات شعر خشن اللي هو يستحق أن يؤخذ بالإيه بالموسى أن يحلق يعني، أو بنبات شعر خشن حول قبله. النبي صلى الله عليه وسلم لما سعد بن معاذ حكمه في بني قريظة قال إيه تقتل مقاتليهم، واخد بالك، ويسبى ذراريهم، وأمر أن يكشف عن عنتهم، واخد بالك، اللي يكون أنبت يجا ده من المقاتلة يقتل، واللي لم ينبت يجا ده بالإيه بالسبش، واخد بالك. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد حكم فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة. كتب عمر إلى عامله ألا تأخذ الجزية إلا ممن جرت عليه الموسى، وقد ذلك هذا الشعر الخشن هو خارج يلازمه غالبا البلوغ وبيسنوا فيه الذكر والأنثى، جدا علم على الإيه البلوغ زي الاحتلام. الأنثى يقول لك وبلوغ الأنثى بذلك، يعني يحصل بإيه بواحد من هذه الثلاثة أشياء، لسن 15 استمناء نبوت شعر إيه خشن. لكن هو في أثر أم عائشة إذا بلغت الجارية 9 فهي امرأة، واخد بالك، تزيد هي على الثلاث أشياء بتوع الذكر، تزيد عليه بالحيض لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، واخد بالك. الحمل دليل إنها أنزلت مني، واخد بالك، لأن الله عز وجل أجرى العادة بخلق الولد من ماء الرجل وماء المرأة، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب وطريق ماء الرجل وماء الإيه المرأة. قدر واخد بالك البلوغ دوت من أقل مدة الحمل، يعني مثلا تزوج امرأة غير بالغة واخد بالك وراحت ولدت يحكم ببلوغها من 6 أشهر اللي هي ايه أقل مدة الحمل 6 أشهر، واخد بالك، وده اليقيني جاء بلغت من ايه 6 أشهر، واخد بالك. لو طلقت في زمن إمكان بلوغها يعني بعد 9 سنين بس ولدت لأكثر مدة الحمل اللي 4 سنوات، يجي هذه الحالة يلحق بالإيه بالمطلق ويحكم ببلوغها من قبل الإيه الطلاق احتياطا للنسب، واخد بالك. المهم إن إيه الحيض علامة على الإيه البلوغ. الخنثى يحصل بأحد إيه 5 أشياء، إنه يتم له 15 سنة، أو نبات نبات شعر خشن حول إيه حول قبليه الاثنين، لكن لو وجد حول أحدهما فقط لا، لأن هو خنثى دي إيه عضوين لازم حول الإيه كلاهما، واخد بالك. طيب او امناء من احد فرجيه او حيض من قبل او هما، يعني يخرج مني وحيض من مخرج ايه واحد، يجي لو كان ذكر يجي امنة، ان كان انثى يجي ايه امنة وحاضة، وكل منهما يحصل به الايه البلوغ، لكن طبعا لو هو من مخرج واحد وحصل منه كلاهما يجدا لسه مشكلة يجا خنثى مشان، واخد بالك. مش هيحصل بلوغ مثلا بغلظ في الصوت، بالك دي علامه لكن مش ايه، مش علامه اكيده للايه للبلوغ، ممكن يكون مريض. او فرق الانف لما يجي يبلغ كده بص تلاقي ايه انفه يكبر مثلا، اخد بالك. او الثدي ايه نهود، يحصل نهود في الايه الثدي. او شعر الابط، كل دي مش علامات، اخد بالك، مش هيحصل ايه بها ان يحكم ببلوغ من حصلت لها ايه له اي علامه من هذه العلامات. طيب الرشد بقى يقول والرشد اصلاح المال. قال ابن عباس فان انستم منهم رشدا، قال يعني صلاحا في اموالهم، فادفعوا اليهم اموالهم. اللي يكون مصلح لماله يبقى وجد منه الشرط، لكن لا تعتبر العداله، يعني ممكن يكون كافر وعنده رشد، واخد بالك. يقول الفاسق غير رشيد، ده منقوط بالكافر. الكافر يبقى غير رشيد، لا مش ما يعتبرش دينه، واخد بالك، وهو ده كافر وعنده صلاح في ماله، يبقى مش هيحجر عليه من اجل كفره. ولا يعطى من بلغ رشيدا ظاهرا ماله حتى يختبر. ومحل الاختبار لازم يكون قبل البلوغ. الناس فاهمين الآية دي خطأ. محل الاختبار قبل الايه؟ لما يقارب البلوغ نبتدي نختبره. قال تعالى وابتلوا اليتامى اختبروا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. الآية دي دليل على أن الاختبار يكون قبل البلوغ من وجهين. ان قوله اليتامى يعني قبل الايه البلوغ، وابتلوا اليتامى يعني قبل بلوغهم، واخد بالك، ان مده اختبارهم الى البلوغ يعني حتى اذا بلغوا النكاح، يجي حتى يجي الغايه حتى يجي اختبروهم لحد لما ايه يبلغوا، واضح كده. يجي ابتلوا الصغير لحد لما يبلغ، يبقى الاختبار يكون قبل الايه البلوغ، واخد بالك. تاخير الاختبار الى البلوغ يؤدي الى الحجر على البالغ الرشيد، واخد بالك. الحجر يمتد الى ان يختبر ويعلم ايه رشده، واخد بالك. اللي هيختبره واخد بالك، اللي احنا نبتدي نختبره، اللي احنا نبتدي ايه نختبره، اللي هو قارب البلوغ، اللي يبتدي يعرف المصلحه من المفسده، ويكون تصرفه حال الاختبار صحيح، فيختبر بتصرف لائق به وبحاله وبحال ماله لحد ما نعرف رشده. طبعا ده بيختلف باختلاف الناس. مثلا اللي ابوه تاجر او ابوه كان تاجر، يجي اختباره يؤنس رشده بان هو يتكرر منه البيع والشراء بدون ما يغبن غبنا ايه فاحشا، واخد بالك. لو واحد مثلا كان ابوه رئيس او كاتب مثلا، يجي ايه اختباره وان احنا يؤنس منه الرشد بايه، واخد بالك، انه يستوفي على وكيله فيما وكله فيه. ما هو ده ايه رئيس او كاتب بيوكل ناس يعملوا كذا وكذا، يستوفي عليه اللي هو ايه ارسلوا فيه او وكلوا فيه فعله. الانثى شغلها الايه، واخد بالك، الغزل. تروح تشتري قطن جيد يجي كده ايه تمام، واخد بالك، وتدفع اجرته للغزالات وتستوفى عليهم الايه الغزل الجيد. يجي لو عملت كده اشترت قطن جيد وغزلته هي بنفسها او دفعته لمن يغزله واعطتهم اجرتهم على قدر ايه عملهم وايه، والامر ده تم معاها بصوره جيده بدون غبن، يجي في هذه الحاله انسنا منها رشدا. وصونه عما لا فائده به فيه، لا فائده فيه، يبقى يعتبر مع تقدم من ايناس الرشد ان هو يصون ماله عما لا فائدة فيه. مثلا يجيب نفط وراح يحلو كده ايه يشتري وراح يولع فيه مثلا ليه؟ عشان يتفرج عليه، يبقى ده مش رشيد، تسافي متدلك او يصرف فيه حرام قمار غناء شيء محرم خمر قالت له ومش عارف واخد بالك العرف والشرع بيعد من فعل هذا فاسق يبقى ده سفي ان كان ده لو عمل هذه الاشياء في المال المباح سفيه ففي المحرم اولى لكن لو صرفوا في وجه من وجوه البر يبقى ايه لا اسراف في الخير يبقى ده ليس بايه بسفيه فصل في الولاية يقول الشيخ مرعي وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا ولاية المملوك طبعا بتكون لسيده لان ده مال المملوك اصلا ايه مال واخد بالك فهو ماله يبقى ايه له حتى لو كان هذا السيد فاسق واخد بالك العدالة ليست بشرط لصحة تصرف الإنسان في ماله واخد بالك حتى كده بنشوف الولي يبقى ايه عدل في ظاهرا يعني لو مستور الحال لازم يكون عدل ايه في الحقيقة واخد بالك يجي حتى لو فاسق هو ماله واخد بالك بيتصرف فيه لا يشترط العدالة لصحة ايه ان تصرف الإنسان في ماله جا ولاية المملوك لملكه لسيده ولو كان هذا السيد ايه فاسق وولاية الصغير والبالغ بسفه او جنون لابيه يجي يبدأ يتكلم في الاولياء على الايه على الترتيب اول شيء الايه الاب بيجي ولاية الصغير الصغير ده كان عاقل او كان مجنون طالما ان هو ايه هو بيكون ولي عليه واخد بالك لايه لصغره بيجي ولاية الصغير سواء كان عاقل او مجنون واخد بالك لابيه ممكن يكون بلغ واخد بالك لكن بلغ وهو سفيه يعني اختبر ولم يجده ايه رشيدا واخد بالك او بلغ وجن او بلغ مجنون يبقى هنا الحجر عليه للسفه او الجنون يبقى الثلاثه دول اللي هم بيحجر عليهم لحظ ايه انفسهم يبقى ولايتهم بتكون لمين للاب واخد بالك بشرط ان يستمر الجنون او السفه لان لو انقطع خلاص هنفك عنه الايه الحجر لانه بالغ يبقى ولايه الصغير للاب لابيه ولايه البالغ السفيه او البالغ المجنون لايه لابيه قدم ليه الاب لان طبعا ده يقدم على غيره لايه لكمال شفقته واخد بالك دي طبعا ولايه يقدم فيها الاب زي ولايه النكاح يعني طبعا اولى الناس بتزويج المراه وليا اللي هو الاب واخد بالك طبعا هنا ممكن يكون الولد كافر وابوه كافر واخد بالك يبقى هنا هو وليه يبقى الكافر يكون ولي ولده الايه الكافر واخد بالك لكن لا ولايه لكافر على ولد المسلم ما ينفعش ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الولي لازم يكون ايه بالغ الولي هنقول ليه شروط هو يذكر لكن احنا بنقدم هذا الشرط ان لازم يكون هذا الاب يكون بالغ خد بالك لان ممكن يلحق الولد بابن عشر سنين خد بالك تزوج هو ابن عشر سنين ولحق الحقنا به الايه الولد لكن ده ممكن يكون ايه ما بلغش لحق الولد للفراش واخد بالك وابن عشر سنين هذا لم يثبت بلوغه يبقى ليس له ولايه على هذا الايه الابن لان هو اصلا ايه واخد بالك هو اصلا لم يفك عنه الايه الحجر فما يكونش هو ايه ولي لازم يكون الولي قلنا بالغ لازم يكون رشيد وعدل ولو ظاهرا وده هيأتي الكلام عليهم ان شاء الله فإن لم يكن فوصيه واخد بالك فإن لم يكن يعني ما كانش أب أو وجد الأب وفقد شيء من الصفات اللي هي صفات الولي يعني كان غير بالغ أو غير إيه رشيد واخد بالك أو عدل غير عدل في الظاهر واخد بالك هنا تنتقل عنه للعيال. لم يوجد، الاب مات او وجد وفقد شروط الولاية المعتبرة، يجي في هذه الحالة اخذ لك تنتقل الولاية لايه؟ لمن هو بعده. مين هو اللي بعده؟ الوصي. هو بيوصي ان هذا الشخص هو الايه؟ هو الولي. واخد بالك؟ يبقى وصي الاب لازم يكون طبعا عدل، واخد بالك؟ هو اللي اختاره يكون عدل، واخد بالك؟ هو ده نائب عن الاب، يبقى كانه وكيله في الحياه يقدم، حتى لو كان بجوع وكان في واحد متبرع، لكن يقدم الوصي اللي وصى به الايه؟ الاب. ولو كان هياخذ ايه جوع، لو نتكلم طبعا على احكام الايه الاجره بتاعته ايه ليها احكام، لكن هو ياخذ ايه جوع هو يقدم، لان هذا هو الذي اختاره الايه الاب، فقام مقام الاب كانه وكيله في الحياه، يبقى هو اللي يقدم بعد الاب ايه مباشره. ثم الحاكم، يعني بعد الاب وبعد الوصي تنتقل. هذا لم يوجد، ما وصاش، الاب مش موجود او وجد فقد الشروط، واخد بالك؟ والوصي مش موصاش، يبقى في هذه الحاله تنتقل بعد ذلك الى الايه الى الحاكم. الحاكم يقيم، واخد بالك، شخص امين على الصغير او على من بلغ مجنونا، واخد بالك، او كان عاقل ثم جن. فالحاكم ايه يقيم شخص امين، لان طبعا الولايه انقطعت من جهه الايه الاب، الاب مش موجود او موجود فقد الصفات، واخد بالك، والوصي كذلك مش موجود او فقد الايه الصفات، تتعين على الايه الحاكم. بس ايضا الحاكم يتعين على هذا الامر اذا كان، واخد بالك، متصفا بالصفات اللي تشترط في الولي. يعني لو كان الحاكم فاسق، واخد بالك، يجي ايه يجي في هذه الحاله مش هيكون ايه لا يصلح ان يكون ولي او يعين، واخد بالك. طبعا الحاكم اذا يعني توفرت فيه الشروط يبقى ايه هو ولي من لا ولي له. الناس اصلا بيقول فالحاكم ولي، فنشتجروا فالحاكم ولي من لا ولي له. اشترط في الحاكم ما يشترط في الاب، واخد بالك. فان لم يكن كذلك، واخد بالك، او عدم الحاكم، يبقى فأمين يقوم مقامه. كل شيخ مرعي، فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه. مقام مين؟ يبقى الترتيب الأب وصيه الحاكم، بعد كده أمين يقوم مقام الايه الحاكم. قال الإمام أحمد: أما حكامنا اليوم فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم، إلى أحد ايه منهم، ولا يدفع إليه شيء. يبقى الكلام محمول على حاكم يكون اهل للايه، يعني المذهب لما بيتكلموا كده بيقولوا ان الحاكم ان يكون اهل للايه لهذا الامر، حاكم اهل لهذه الايه الولايه، واخد بالك. الماتن شيخ مرع في كتاب الغايه بيقول ايه، غايه المنتهى، بيقول ايه: وهذا ينفعك في كل موضع فاعتمده، ان لازم يكون الحاكم اللي توكل عليه الامور ان يكون اهل لايه لذلك، واخد بالك. طيب، سأل الأثرم الإمام أحمد عن رجل مات وله ورثة صغار، كيف يصنع بهم، يعني بمالهم؟ فقال: إن لم يكن وصي ولهم أم مشفقة يدفع إليها المال دون الحاكم. خلي بالك، بيقول لأنه لم يوجد حاكم أهل. ويقول الشيخ مرعي: وشرط في الولي الرشد، الولي سواء أب سواء وصي سواء حاكم سواء أمين يقود مقام الحاكم، اشترط في شرط في الولي عموما الرشد، لأن غير الرشيد ده محجور إيه أصلا، محجور عليه لسفه، ما ينفعش يكون إيه ولي. إيه الرشد؟ إحنا عرفناه من شوية، إيه هو الرشد؟ إصلاح المال. أيوة، إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه. يجي اشترط فيه الرشد والعدالة، واخد بالك، ولو ظاهرا، يعني ما كناش نعرف فسقه في الظاهر، واخد بالك، يعني هو لو مستور الحال خلاص يجي وليش، لو مستور الحال لا يعلم فسقه في الايه، هو لو فسق في الباطن احنا ما نعرفش، فسقه في الظاهر بيعلن بالانقراض، ده ما ينفعش يكون ايه ولي، واخد بالك. لكن لو مستور الحال يجوز. خد بالك يجي هو لا يحتاج الى تعديل حاكم. يعني اذا كان اب مش هنروح نجيب بقى نقول للحاكم الاب طالما ان هو مستور الحال ما نروحش نقول له ايه نجيب اثنين شهود والحاكم لازم يشهد بعدالته واثنين شهود. ده مش محتاج لايه لتعديل طالما ان هو مستور الحال خلاص. او وصيه وصي الاب مش لازم برضو ايه الحاكم يعدله طالما ان هو مستور الحال. يجي ايه يجي ان التفسيق هو اللي يحتاج للحاكم خد بالك. لكن هو مستور الحال يقتل. طب لازم يكون حر الولي لازم يكون حر واخد بالك. بيقول ليس الحرية شرط. ممكن تثبت الولاية للمكاتب على ولده ولده يكون معاه في الكتاب. يعني هو ايه شخص عنده عبد وابنه وراح كاتبهم مع بعض. ممكن المكاتب هذا يكون ليه ولاية على مين على ابنه اللي معه في الايه في الرق. لكن لو ليه ابن حر عتق ما ينفعش يكون ايه المكاتب ليه ما يكونش ليه ولاية عليه. يبقى ممكن يكون على ايه على ابنه المكاتب. خد بالك الجد بقى في خلاف في المذهب. هنا الشيخ مرعي خد بالك بيقول ايه والجد والام وسائر العصبات لا ولايه لهم. يبقى الجد ليس له ولايه. هو بيقول الشفقه بتاعت الجد بتكون قاصره عن شفقه الاب وهو يحجب بالاب في الميراث والاب يقدم عليه في ولايه النكاح. يبقى مش هينفع يكون ايه ولي. ما احنا كنا في عدم وجوده واخد بالك. وكذا الام وسائر العصابات واخد بالك لا ولايه لهم. طبعا دول لما احنا بنقول الجد اللي هو اقرب واخد بالك انه مش في الشفقه كالاب ويحجب وكل هذه الامور واخد بالك. جاء الام بالاولى انها تمنع بالاولى واخد بالك. وسائر العصابات بالاولى ان يمنع ما يكونش لهم ولايه على الايه لا الصغير والمجنون وايه ولا وغيره ولست فيه واخد بالك. لان الجد يشارك الاب في بعض المعاني وقلنا ملوش ولايه. يبقى بالتالي ايه اللي ابعد عن هذه المعاني ليس له ايه ولايه. فبيقول لك اصل المال ده محل خيانه وما عدا المذكورين اللي هو الايه الاب والوصي او اللي يعينه الحاكم او الامين اللي يكون مقام الحاكم في التعيين واخد بالك دول قاصرين يعني غيرهم قاصرين عنهم في صيانه المال. يبقى غير مامونين على الايه على المال واخد بالك. لكن ممكن الجد والام وسائر العصابات يكون لهم ولايه بالايه بالوصيه. يعني ممكن الاب يوصي الام اللي هي الايه الوليه او الجد هو الايه الولي وهكذا. اي واحد من العصابات او اي قريب يكون هو اللي ايه اللي ده ممكن يكون اجنبي. يعني ممكن يوصي ان اجنبي انه يكون ايه ولي جاب الاولى دول يكونوا ايه اولياء. مفضلك ممكن الحاكم يقيم احد هؤلاء وليش بينظر من الحاكم عين اي حد لو اجنبي فممكن يقيم طبعا الجد. مفضلك في تنبيه كده متعلق بهذا الامر اللي هو ولايه الجد وغيره. المرداوي بيقول ايه وعنه في روايه اخرى عن الامام احمد للجد ولايه للجد ولايه. فعلى هذه الروايه واخد بالك يقدم على الحاكم وده ما فيهوش نزاع. لو هو ليه ولايه ها يجي نقول الايه الاب الوصي بعد كده الايه الجد مش الحاكم واخد بالك. وكمان على الصحيح يعني ايه يقدم على الحاكم بلا نزاع. وعلى الصحيح في المذهب وعلى الصحيح واخد بالك يقدم على الوصي لو هو ليه ولايه. يجى الاب بعد كده الجد بعد كده الوصي واخد بالك. قال في الفائق وهو المختار وقدمه في الرعايتين والحاويين. ابن المرداوي بيقول وهو الصواب معنى ده على خلاف راجح في المذهب وهو الايه الصواب. ذكر القاضي ان للام ولايه وقيل قال ضيف لسائر العصبه ولايه ايضا بشرط ايه طبعا العداله ولو ظاهرا. وده اختار ابن تيميه كذلك ان الام والجد والسائر العصابات لهم ايه لهم ولاء بالشروط اللي احنا ايه اتكلمنا. يقول ويشهد له ان ايه هذا القول ان الجد والام وايه وسائر العصابات ولاء يشهد لهم حجر الابن على ابيه. احنا اتكلمنا عنه الاب يحجر عليه مين؟ يجي وليه مين؟ مش والده. احنا على قول صح في المذهب يحجر عليه مين؟ الاب. واخد بالك؟ الاب يحجر عليه ابوه. واخد بالك؟ والوصي وهكذا، لكن مش الابن. الابن ملوش ولايه عليه. واخد بالك؟ لكن ثبت ان الابن حجر على الايه؟ على الاب لما خرف. واخد بالك؟ يجاشد هذه الايه الروايه. يقول المرداوي الذي يظهر انه حيث قلنا للام وللعصبه ولايه انهم كالجد. يتقدم على الايه؟ الحاكم بلا نزاع وعلى الوصي على الصحيح. واضح كده؟ يبقى ده قول ايه؟ قول تاني في المذهب، وده بيقوي ابن تيمية وغيره. يقول الشيخ مرعي ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه ان يتصرف في مالهم الا بما فيه حظ ومصلحة. يبقى ولي الصغير او ولي المجنون او ولي السفيه يحرم عليه، واخد بالك، ان يتصرف في هذه الاموال اللي هو ايه ولي عليها، تصرف فيها الا بما فيه حظ للمحجور عليه وبما فيه مصلحه للمحجور ايه عليه. الدليل على ذلك قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. يجي نص على اليتيم والباقي بالقياس، واخد بالك؟ يعني لا تتصرفوا في مال اليتيم الا بالغبطه اللي في حظ ليه، واخد بالك؟ يعني مفهوم هذه الايه ما لا حظ لليتيم فيه ليس له التصرف به، زي العتق، زي الهبه، زي التبرعات، زي المحاباه، دي كلها ايه؟ تبرعات، واخد بالك؟ لو تبرع او حاب او زاد على النفقه، النفقه المسموح بها، زاد عليها، واخد بالك؟ او زاد في النفقه على من تلزمه مؤنته عن النفقه بالمعروف يضمن هذه الايه؟ الزياده، واخد بالك؟ مش ده كانه تصرف في مال غيره، مش في مال الولي، لان هو فعلا مش ماله، هو ايه يقوم فيه بالمعروف. طيب هو الولي ينفق على هذا اليتيم والسفيه والمجنون بالقياس، ينفق عليهم من مالهم بالمعروف، ولا يشترط اذن الايه؟ اذن الحاكم، واخد بالك؟ هو ليه انه يخلط النفقه بتاعت مواليه بماله؟ لان ده ممكن يكون ارفق ليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل وإيه وإن تخالطوهم فإخوانكم، خد بالك. وتصرف الثلاثة اللي هو المحجور عليهم لحظ أنفسهم ببيع أو شراء أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح، هذا فيه مفسدة لي، فوش مصلحة، يجي تصرفهم غير إيه؟ غير صحيح، خد بالك. لا يجوز للولي ان يشتري من مالهما شيئا لنفسه، ولا يبيع لهم شيء من مال نفسه الا الاب. الاب التهمه بعيده عنه، الاب له ذلك وله ان يلي طرفي العقد، يجي البيع والمشتري من مال ابنه، واخد بالك؟ لان هو يلي ايه؟ هو بنفسه التهمه ايه؟ منتفيه بين الوالد ووالده، واخد بالك؟ لانه الطابع اصلا الوالد الشفقه والميل الى الايه؟ الى الابن، وان هو يترك حظ نفسه لايه؟ لحظ ايه؟ ابنه، واخد بالك؟ بخلاف غيره، يبقى الاب حاله خاصه، لكن غيره ما ينفعش ايه؟ يبقى هم لا يتصرفوا بهذه الامور اللي فيها ضرر محض ليهم، ولا الولي يتصرف لهم ولا ايه يبيع لهم الا الاب، ولا على الايه؟ المستثنى. طيب الاب وغيره ليه ان يعتق العبد اللي خاص بالايه؟ بابنه، واخد بالك؟ سواء ابنه ده صغير او سفيه او ايه او مجنون، واخد بالك؟ يعني كل الكلام اللي اتكلم عليه يمشي مع هذا الايه؟ مع كل المحجور على حظ نفسه. يجي الاب ليه انه يعتق الايه؟ عبد ابنه، واخد بالك؟ الايه المحجور عليه، واخد بالك؟ يعتقه بس مش عتق محض، يعتق على مال، يجد معاوضة ليه حظ فيها. أيوة يجد أشبه بالإيه؟ أشبه بالبيع. لكن العتق مجانا ليس له ذلك، لأن ده ضرر إيه على مال الإبن. واخد بالك؟ ممكن يزوجه، واخد بالك؟ يزوج القن، يزوج الإيه؟ القن لمصلحة. وحتى لو زوج بعض عبيد الابن لبعض، يعني ياخد الايه العبد يزوج الأمة، واخد بالك؟ ايه الفايده اللي تعود عليه؟ هو هيعفهم عن الايه، عن الزنا، واخد بالك؟ ويوجب نفقه الأمة على زوجها، يخفف عنه الايه النفقه، يخفف عنه الايه النفقه. ممكن الاب وغيره اي ولي، واخد بالك، ياذن لرقيق المحجور عليه، واخد بالك، في التجارة بمالهم، زي ما بيأذلهم في التجارة في مال نفسه، واخد بالك، زي ما هو بيتاجر بنفسه في هذا المال، ممكن يأذن لإيه؟ لرقيقهم ان هم يتجروا له إيه بالمال. ممكن الأب وغيره انه يسافر بمالهم للتجارة او لغيره، واخد بالك، بس بشرط ان يأمن الإيه؟ يأمن الطريق. ممكن يعمل مضاربة بالمال، ندم باب الايه الاتجار بايه بمالهم، واخد بالك، هو بيتاجر بمالهم بنفسه، ممكن يعمل ايه مضاربة. طبعا المضاربة ليها حظ، ممكن ايه يعني بينمي لهم الايه المال، واخد بالك، ويكون الربح كله النماء كله للايه للمحجور عليه. طيب ليه ان هو يشتري عقار من مال المحجور عليه، واخد بالك، عشان يستغل هذا العقار، يأجره ويجريه ايه ليهم مع بقاء الايه الاصل، واخد بالك، ده افضل من المضاربة، لان الاصل ثابت ليهم، هو بيدخل عليه ايه رئيجة، بيتاجر لهم بالمال عن طريق الايه الاجارة، واخد بالك. ممكن يبنيه من مالهم، ما البناء ده في معنى الايه الشراء، يبنيه بحيث انه يأجره، واخد بالك، خلاص، يعني هو لو كان الشراء افضل من البناء يبقى هو يقدم الشراء على البناء، يعني بيراعي الايه الاحظ. طبعا لما يبنيه او يشتريه يراعي ايه غالب العرف اللي جاري في الايه البلد، سواء بالبناء، واخد بالك، يعني ما هيبني ما يبني، يعني العرف اللي ماشي ما يبتدي ايه لا يزخرف، لا يتوسع في الايه في الرفاهيه في البناء، لكن يجري يتبع العرف ايه لذلك، ان ده هو فيه الايه المصلحة لهم، ما كانش في مصلحة يجا هو يضمن اللي يزيد على المصلحة. ممكن يشتري له مضحية للمحجور عليه، واخد بالك، لو كان المحجور عليه موسر يشتري له أضحية، واخد بالك. ابن قدامة بيقول ايه لا، بس لازم يكون اليتيم يعقل معنى الأضحية، يدخل عليه السرور يعني بيها، واخد بالك، يبقى يحصل له جبر لايه جبر لقلبه، واخد بالك، زي ما يكون بيشتري له ثياب حسنة، واخد بالك، يوسع لهم في هذا الايه في هذا، لو بس هم يعقل هذا الايه هذا الامر يكون مستر. ممكن يدويه، يعني الولي يدوي المحجور عليه، واخد بالك، حتى لو كانت المداواه باجره، لان ده مصلحته، مش لازم يستاذن الحاكم في هذا الامر. ممكن يكون لما هيروح صلاه الجماعه يحمله باجره، كل واحد هيحمله بايه باجره لصلاه الجماعه، يدفع له الاجره لايه ليجعله يصلي صلاه الايه ليشهد الجماعه، واخد بالك. ممكن يخلي الصبي يقعد في مكتب الكتاب بحيث انه يحفظ القرآن ويعلم القراءة والايه والكتابة ولو بأجرة، لان ده من مصالحه، واخد بالك. ممكن يخليه في دكان لتعلم ايه صناعة او حرفة، ده في مصلحته ايضا، ولو كان ده يكلف أجرة. ممكن يشتري بعض اللعب بس تكون غير مصورة لبنت صغيرة عشان يمرنها، كنت تحت حجره طبعا، اشتري لها من ماله بحيث انه يمرنها على الايه تربيه الاولاد. ممكن لو تزوجت او هو زوجها يجهزها بالمعروف، واخد بالك، يعني ايه بما يصلح لايه لمثلها، كل دوت من الايه يعني راعي عاده وعرف الايه المكان اللي تتزوج فيه، واخد بالك، وده من كل ده من ايه من مصلحتها. ممكن هذا السفيه الايه السفيه البالغ يتزوج بلا اذن الولي، ممكن تزوج باذن الولي لما يكون في حاجه ليه في هذا الايه في هذا الزواج، واخد بالك. ممكن يكون عايز يتمتع بامراه او عايز واحده تخدمه، واخد بالك، يجا يصح انه يتزوج بلا اذن الايه الولي، بل الولي ممكن يجبره لو هو شاف في مصلحته الزواج انه يزوجه بلا اذنه، فذلك يجا ايه بيراعي الايه المصلحه من الايه الجانبين. طيب لو واحد اتفك حجره، اتفك الايه الحجر، خلاص بقى مكلف بقى رشيد، وراح ايه عاد ليه السفه مره اخرى صار سفيها بعد ذلك، يعاد عليه الايه الحج، لان الحكم يدور مع الايه مع العله وجودا وعدما، خلاص العله وجدت كان ما امتفت يبقى ما فيش حج، رجعت نحجر ايه عليه. لكن في هذه الحاله لا ينظر في ماله، ودي كان فيها خلاف في المذهب، لكن لا ينظر في ماله الا الحاكم، اذا عاد عليه سفه مره اخرى ينظر في ماله الايه الحاكم، واخد بالك، لاختلاف التبذير الذي هو سبب الحجر عليه ثانيا فيحتاج الى الاجتهاد. الجداء شبيه بالحجر على الايه المفلس، خد بالك، واحد مثلا جن بعد بلوغه وبعد رشده يجا لا ينظر في ماله الا الايه الا الحاكم. الشيخ الكبير لما يختل عقله يحجر عليه ايضا كالايه كالمجنون. بعد ذلك يقول الشيخ مرعي، لكن السفيه ان اقر بحد او نسب او طلاق او قصاص صح واخذ به في الحال. السفيه اذا اقر بحد، يعني اقر بما يوجب عليه الحد، زي مثلا زنا او قذف فنحو ذلك، اخذ به في الحال، واخد بالك. لو اقر بنسب او اقر انه طلق امراه او اقر ان ايه بقصاص، خد بالك ما يوجب عليه القصاص، كل هذا ايه يصح ويؤخذ به في الايه في الحال لا يؤخر، واخد بالك. قال ابن المنذر ده اجماع عن ايه اجماع من نحفظ عنه من اهل العلم، خد بالك، لان هو ده مش متهم في نفسه، مش متهم في نفسه، الحجر يتعلق بماله، واخد بالك، يجا فيقبل اعتراف واقراره على نفسه، يجا يؤخذ بهذا الامر في الحال. لكن لما نشوف بقى الاقرار يتعلق بالمال هيجا في تفصيل، لكن هنا تعلق الحجر بنفسه يقام على حد او ايه او جلد او نحو ذلك، يجا في هذه الحاله ايه يقبل. حتى لو مجنون لا المجنون لا حقول السفيه، واخد بالك. ولا يجب مال عفي عليه عن قصاص اقر به السفيه، لان هو يعني هو كان عليه قصاص وراح ايه ولي الدم جه احنا ايه نصالح على الدين نعف عنه على مال، هنا لا يجب دفع هذا المال، لان الاقرار هنا اقراره بالحد او بما يجب القصاص، واخد بالك، وعفو ولي الولي عنه بمال تعلق بالايه بمال، هنا لا يجب بذل المال ليه، لان ممكن يكون متواطئ معاه، متواطئ مع ايه اللي هو اقر لي بتواطئ معاه بحيث انه ياخذ الايه المال، لكن لو فك عنه الحجر يؤخذ بذلك، يجي يؤخذ بعد الايه بعد فك الحجر. طيب ان اقر بمال زي مثلا ثمن قرض قيمه متلف، واخد بالك، هنا بقى ايه الاقرار متعلق بايه بمال اخذ به بعد فك الحجر، هو مكلف هيلزم ما اقر به، راهن يقر براهن، واخد بالك، ونحو ذلك، لكن مش هيؤخذ به في الايه في الحاله اللي ده محجور عليه حتى لا يزول معنى الايه الحجر، واخد بالك. لكن طبعا هو يؤخذ به بعد ايه بعد ذلك بعد فك الحجر، لكن لو الولي علم صحه ما اقر به السفيه يلزمه اداؤه في الايه في الحاله ما كانش فيه يعني شبهه التواطؤ كانت بعيده، يلزمه اداؤه في الايه في الحال. فصل نتكلم فيه عن احكام الولي. يقول الشيخ مرعي، وللولي مع الحاجه ان ياكل من مال موليه الاقل من اجره مثله او كفايته. يبقى الولي اللي هو ولي المحجور عليه لحظ نفسه، يعني ولي صغير او مجنون او سفيه، طبعا الحكم ده اللي نتكلم عنه الاكل مع الحاجه لغير الحاكم ولغير امين الحاكم، خد بالك، ونشوف برضو ان الاب مستثنى يعني الاحكام ديت يطلع منها ايه هؤلاء الثلاثه. يبقى ولي الصغير والمجنون والسفيه له ان ياكل مع الحاجه من مال موليه لقول الله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يبقى فقير محتاج ياكل بالايه بالمعروف. طيب حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جد ان رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني فقير وليس لي شيء ولي يتيم فقال كل من مال يتيمك غير مسرف. حديث عند احمد وغيره قدرك غير ايه غير مسرف. لكن الحاكم وامين الحاكم لا ياكلان شيئا لان هم ليهم ايه ليهم راتب او جعل من ايه من بيت المال. وضع كده من ابيح له الاكل ياكل الاقل من اجره مثله او كفايته. مثلا اجره مثله 10 دراهم مثلا كل شهر لي 10 دراهم واللي يكفيه 8 دراهم يجي ياخد مين ياخد الثمانية. او كانت اجره مثله 8 ولا يكفيه الا 10 يجي ياخد برضه الايه الاقل. واخد بالك يجي هو لن ياكل في الصورتين الا ايه 8. لازم يكون يعني القدر المشترك بين الاثنين. لازم ياكل بشرط ان بالعمل انه يكون يعمل ومحتاج العمل والايه والحاجه. فاللي يوجد فيه العمل والحاجه معا واخد بالك يجي هو القدر المشترك اللي هو اقل حاجه في الايه في الاثنين. فعمله بعشرة لكن الحاجه ايه 8 يجي ما ينفعش ياخد الايه الاثنين دول الزياده اللي هي ايه اجره مثله. ليه؟ لان ديت زياده عن حاجته. واخد بالك العكس واخد بالك حاجته 10 واجرته كام 8 يجي هو ما ياخدش الا برضو ايه الثمانية لان الثمانية دول اللي هم ايه اجرته. واخد بالك فلا ياخذ اكثر من اجرته. يجي اللي يتحقق في الشرطين دول لا ياخذ الا الاقل من اجره مثله او كفايته. طب لو هو بعد ما اخذ لحاجه اصبح ميسور الحال وجد عنده يسار هل يرد العوض واخد بالك بدل اللي اكله؟ لا واخد بالك ده عوض عن ايه عن عمله فمش هيلزمه ايه ان هو يرده زي الاجير زي المضارب. واخد بالك الايه بيقول من كان فقيرا فليأكل بالمعروف اباح ليه الاكل بالمعروف عند الفقر. واخد بالك والله عز وجل لم يذكر عوضا يجي خلاص هو ايه يتملكها ولا يردها بعد يساره. وذلك يقول الشيخ مرعي ومع عدم الحاجه ومع عدم الحاجه ياكل ما فرضه له الحاكم. يجي ومع عدم الحاجه اللي هي ايه لولي الصغير والمجنون السفيه يعني كان غني واخد بالك يجي ايه ياكل من مال واخد بالك المحجور عليه اللي هو ايه وليه ما فرضه له الحاكم. طب لو الحاكم لم يفرض له شيئا يجي لا ياكل. اذا الله جل يقول ومن كان غنيا فليستعفف. يجي الحاكم فرض له شيء ياخذ اللي فرضوا له الايه الحاكم ما فرضوش يجي لا ياخذ. يبقى الحاكم له ان يفرض في مال الصغير والمجنون والايه والسفيه لكن لازم يقيد هذا بوجود الايه المصلحه. ممكن يرى المصلحه في عدم الفرض واخد بالك يجي لا يفرض يجي لا ياخذ. لو كان في مصلحه من الفرض واخد بالك يجي يفرض ولا يجوز للايه لغير المحتاج ان ياخذ اكثر مما فرضه له الايه الحاكم. يقول الشيخ مرعي وللزوجه ولكل متصرف في بيت أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه إلا أن يمنعه أو يكون بخيلا فيحرم. إجا للزوجة ولكل متصرف في بيت زي الأجير زي الجارية زي الغلام زي القريب أي حد إيه ونحو ذلك متصرف في إيه في غير بيته لان هو يتصدق من هذا المال واخد لك يتصرف من الكوت يعني بلا اذن ايه صاحب البيت، لكن هذا مقيد بالاشياء التي يتسامح فيها ولا تضر، زي رغيف زي فلس زي بيضة واخد لك يعني الاشياء الايه اللي تسامح فيها ولا تضرك بدون اذن واخد لك، زي حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا اذا انفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجر ما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من اجر بعض شيئا. يجي هنا مفيش ايه مفيش اذن واخد بالك، اصلا العادة ان يجي فيه سماح وطول نفسي في الاشياء الايه البسيطة دي لا تضر ولا تؤثر الا يبقى لا يجوز في هذه الحالة الا ان يمنعه رب البيت من ايه من التصدق بهذا اليسير او يكون العرف واخد بالك مضطرب، يعني عادة البعض الاعطاء والتسامح وعادة البعض الايه المنهجة في هذه الحالة في اضطراب في عرف المكان اللي هم عايشين فيه واخد بالك يجي في الحالة ديت ايضا يمنع واخد بالك، او يكون رب البيت بخيل هو عارف ان هو بخيل وشك في رضاه في هذه الحالة يمنع ويحرم لازم اذنه، يجي يحرم الاعطاء من ماله بلا اذنه للاصل عدم ايه رضاه في هذه الحالة. يحرم على الزوج الصدقة بطعام الزوجة بغير إذنها، أصلا المرأة لا تستنفق في البيت واخد بالك، والرجل لا ينفق من طعام المرأة، العادة لم تجري إيه بذلك يجي يحرم عليه أن يتصدق من مالها إلا بإيه بإذنها. ده كان آخر هذا الكتاب كتاب الحج، كده نكون انتهينا منه ان شاء الله، نبدأ في المرة القادمة بإذن الله تعالى في كتاب الوكالة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.